بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول المصنف حفظه الله تعالى في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة في أذكار استفتاح الصلاة قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما كان يستفتح به النبي عليه الصلاة والسلام صلاته من الليل إذا قام من الليل يتهجد، وهو حديث عظيم جامع اشتمل على 22 جملة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرره كل ليلة يستفتح به صلاته من الليل. ويعد هذا الحديث متنا جامعا في العقيدة، حوى وصول الإسلام وقواعد الدين وأسس الملة. ولا شك أن العناية بهذا الدعاء كل ليلة يستفتح به المسلم صلاته من الليل عند هدوء الناس وهجعتهم سكون الكون وقت قرب ورحمة تفتح فيها أبواب السماء وينزل فيها الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. فإذا قام العبد في ذلك الوقت ثم استفتح بهذه الكلمات العظيمة التي مرتكزها تأصيل الاعتقاد وذكرى أسس الدين من التوحيد والإخلاص والاستسلام لله عز وجل والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وبالخضوع له والتذلل والانكسار بين يديه، فله أثر عظيم جدا في ترسيخ التوحيد وتثبيت الإيمان في قلبه. وينبغي أن ينتبه في هذا المقام أن الدعوات المأثورة عموما والأذكار المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يكفي أن يؤتى بها ألفاظا مجردة، بل ينبغي على المسلم أن يتأمل في معانيها ودلالاتها ويحقق ما دلت عليه. فإذا كان يفعل ذلك على هذه الصفة تكون قراءته لهذه الأذكار كل ليلة استذكارا لأصول الإيمان وعقائد الدين واستحضارا لها، فيكون في ذلك تجديد للإيمان وتقوية للإيمان. وإذا استمر هذا كل ليلة فهو لا يزال كل ليلة يجدد إيمانه بهذه الأصول العظيمة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الحديث إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فهذا ولا شك يعد تجديدا للإيمان يتكرر مع المرء في كل ليلة من لياليه. وعليه فإن المسلم ينبغي أن يحفظ هذا الدعاء الشريف والذكر المبارك، وينبغي أن يعتني به. يقول أجري رحمه الله: ينبغي لمن كان له حظ من قيام الليل أن يحفظ هذا، وإنما حثه على حفظه ليستعمله. قال: وكذلك ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ممن لا حظ له في قيام الليل، فيدعو به رجاء أن يوفقه مولاه لقيام الليل. وهذا كلام عظيم، يعني بعض الناس ربما يزهد في هذا الدعاء العظيم فيترك حفظه، يقول: أنا ليس لي حظ من قيام الليل، أو أصلي بعد العشاء مباشرة وأوتر فلا نصيب فلا أحتاجه. فيقول أجري رحمه الله: لمن كان كذلك لا، احفظه، وحتى لو لم يكن لك حظ من قيام الليل لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لأن تكون من أهل قيام الليل. وجمل هذا الاستفتاح المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعددها 22 جملة، جمل عظيمة جدا في تأسيس العقيدة وتأصيلها وترسيخها في القلوب وتثبيتها. والكلام على معانيها قد يطول، لكنني أحيل على رسالة لي مطبوعة بعنوان المقالة المفيدة، شرح حديث جامع في العقيدة. شرحت فيها هذا الدعاء العظيم جملة جملة، وعددها 22، ولهذا في الرسالة أقول الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، حتى 22، وكل جملة أشرحها على حدة شرحا مختصرا. فأحيل على هذه الرسالة في الوقوف على شيء من مضامين هذا الدعاء العظيم المبارك. وأوصي بوصية الأجري رحمه الله تعالى أن يحرص المرء على حفظه، وأن يحرص على فهم معانيه، وأن يجعل له نصيب منه في قيامه. الله الموفق. قال: أذكار الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا الحديث حديث حذيفة في ذكر صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام، الشاهد من هذا الحديث ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود، فذكر أنه كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. وسبحان ربي العظيم شرع للراكع أن يأتي بها ذكرا لعظمة الله سبحانه وتعالى في حال انخفاضه وتطامنه في ركوعه، فناسب هذه الحالة أن يصف الرب سبحانه بأوصاف العظمة وينزهه بوصف العظمة عما يضاد عظمته سبحانه. يقول سبحان ربي العظيم، يعني ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما يتنافى مع عظمته ولا يليق بعظمة الله سبحانه وتعالى. وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وهذا مناسب لحالة الساجد لله عز وجل، لأن الساجد انحط من العلو إلى السفل ووضع وجهه على الأرض ذلا لله، فناسب في هذه الحالة حالة التذلل لله والانكسار أن يذكر عظمة، أن يذكر علو الله جل في علاه، وينزه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق بعلوه وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والتسبيح تنزيه لله جل وعلا. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه فيه ما يشرع أيضا أن يقال في الركوع والسجود، ففي الركوع يقول: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وفي السجود يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قوله في الركوع: اللهم لك ركعت، هذا من أساليب الحصر، لأن أصل الجملة ركعت لك، فلما قدم المعمول على العامل أفاد الحصر، أي لك دون سواك. وبك آمنت أي أقررت وصدقت، ولك أسلمت أي استسلمت لعظمتك و انقرت مطيعا لك ممتثلا لأمرك، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، أي جميع هذه الأعضاء مني خاضعة لك ذليلة بين يديك. وقوله في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمد، المراد بالسمع هنا الإجابة، سمع الإجابة، مثل: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. وقوله ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، هذا فيه تضعيف الحمد، وهذا يسمى الذكر المضاعف، مثل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم جويرية أن تقول في أذكار الصباح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. هذه كلها أذكار مضاعفة. وقول السجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، يقوله في سجوده مستحضرا بذلك عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه لهذا الإنسان على هذه الصورة، ففيها كمال عظمة الله في خلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس، هذان اسمان لله عز وجل يدلان على التنزيه، لأن كلاهما من أسماء التنزيه، فسبوح قدوس أي منزه مقدس عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. رب الملائكة والروح، هذا في ذكر ربوبيته للملائكة عموما ولجبريل على وجه الخصوص. قال: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. مقصودها رضي الله عنها بقولها يتأول القرآن أن يأتي بما دل عليه القرآن في سورة النصر: سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يتأول القرآن أن يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول قوله: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يتأول القرآن أن يفعل ما أمر به في القرآن. قال: وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. حديث عوف بن مالك في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وأنه كان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يكررها، ثم أيضا يكررها في السجود. فهذا الذكر مثل الذي قبله في حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك في حديثها الآخر: سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأيضا هنا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء العظمة. هذه كلها تقال في الركوع والسجود، تكرر في الركوع والسجود. وسبحان هذا تنزيه، ذي الجبروت والملكوت هذه الصيغة على وزن فعلوت من الجبر والملك، فالجبروت والملكوت هذان اللفظان يدل عليهما من أسماء الله الملك الجبار، ذي الجبروت والملكوت، الملك ذي الملكوت، الجبار ذي الجبروت، أي الملك الذي له الملك، والجبار أي ذي الجبروت، بيده الأمر والخلق كلهم خاضعون له طوع تدبيره سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء منهم عن ذلك. وفي القرآن في سورة ياسين في آخرها: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقوله الكبرياء والعظمة أي وذي الكبرياء والعظمة، وهما وصفان خاصان بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: اللهم ربنا ولك الحمد. حديث أبي هريرة هذا فيها ما يشرع أن يقال عند الرفع من الركوع، فالإمام يشرع له أن يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يشرع له أن يقول: اللهم ربنا لك الحمد. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، فيشرع له أن يقول: اللهم ربنا لك الحمد. والملائكة تقول ذلك. وإذا وافق العبد قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وموطن هذه بعد الإمام مباشرة، ليس معه ولا بعده بتراخٍ، بل بعده مباشرة، لأن قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، الفاء تفيد الفورية، فليس معه ولا بعده بتراخٍ، وإنما بعده مباشرة. والذي يقال عند الرفع: اللهم ربنا لك الحمد، وجاء في رواية: اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، وهي في الصحيحين. وابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة يؤكد على العناية بهذه الواو التي هي ثابتة في الصحيحين، بأن يقول الرافع من ركوع: اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو. فابن القيم يؤكد عليها رحمه الله ويوصي بالعناية بها، ويقول إنها تجعل الكلام في تقدير جملتين: الأولى في قول اللهم ربنا، اللهم ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك الذي بيدك الأمور، والجملة الثانية ولك الحمد، وتضمن ذلك معنى قول القائل في لا إله إلا الله: له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، هذا مثل هنا: اللهم ربنا ولك الحمد، له الملك، هذه اللهم ربنا، ولك الحمد مثلها في مع التشهد: وله الحمد، له الملك وله الحمد. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع، يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا كما تقدم فيه التضعيف وأنه يحمد حمدا ملء هذه الكائنات العظيمة الواسعة. أهل الثناء والمجد أي أنت يا الله أهل أن يثنى عليك وتمجد وتعظم. أحق ما قال العبد أي أن هذا الثناء عليك وأحق شيء وأفضل شيء وخير شيء قاله العبد. وقوله وكلنا لك عبد هذا اعتراف بالعبودية لله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فيه تفرد الله بالعطاء والمنع والقبض والبسط وأن الأمر بيده، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي صاحب الحظ والغنى لا ينفعه غناه، بل الذي ينفعه حسن تقربه إلى الله، وهذا المعنى مقرر في قوله سبحانه وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذا بمعنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي الجد الأموال والتجارات والرئاسات وكل هذه لا تنفع، ما ينفع صاحب الجد يعني الغنى منه غناك غناه، وإنما الذي ينفع العبد طاعته لله سبحانه وتعالى. قال وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. 34 البضع ما بين 3 إلى 9 يبتدرونها أي يتسابقون إلى كتابتها في صحيفة حسنات ذلك الرجل. من فوائد هذا الحديث ما أشرت إليه سابقا أن قول المسلم ربنا ولك الحمد ينبغي أن يكون مباشرة بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، والفاء تفيد ذلك كما تقدم. وهنا في الحديث فقال رجل وراءه، فقال رجل وراءه أي وراء النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث كتابة الحسنات، وأن هناك ملائكة مختصون بذلك وتسابقهم للكتابة، فهنا أكثر من 30 ملك كانوا يتسابقون أيهم يكتب هذا أولا. فعلى كل فيه فضل عظيم في هذا الدعاء، واستحباب الاتيان به بعد الرفع من الركوع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أي أن السجود حال قرب من الله، لأن فيه خضوع وذل وانكسار بين يديه، فيشرع للمسلم في هذه الحالة أن يكثر من الدعاء، لأن الدعاء في هذا الموطن موطن قرب وحري بالإجابة. قال: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. هذا الحديث حديث أبي هريرة فيما يقال في السجود هو موطن للاستغفار، طلب المغفرة، وبهذه الصيغة: اللهم اغفر لي ذنبي كله. ذنبي هذا مفرد مضاف فيفيد العموم، أي جميع ذنوبي، جميع ذنوبي. إذا قال جميع ذنوبي فإنها تتناول دقة الذنب وجلة وأولة وآخرة وعلانية وسرة، فما الحاجة إلى، قد يقول قائل، ما الحاجة إلى هذا التفصيل ما دام أن ذنبي كله يشمل ذلك؟ فالجواب كما ذكر أهل العلم أن موطن طلب الغفران لجميع الذنوب مقام يناسب أن يذكر أنواع الذنوب ويستحضر أنواع الذنوب التي عندها. هناك ذنوب قديمة، هناك ذنوب حديثة، هناك ذنوب خفية، هناك ذنوب معلنة، هناك ذنوب قليلة، هناك ذنوب كثيرة، فيستحضر أنواع الذنوب ويستغفر بهذا الاستغفار: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء الذي يشرع للمسلم أن يقول في السجود، وقد سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول ذلك: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا فيه دلالة أن العبد لا مفر له إلا إلى الله، ولا ملجأ من الله إلا إليه، لأن الأمور كلها بيده. قول في خاتمتي لا أحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فيه الاعتراف بأن شأن الله سبحانه وعظمته جل في علا أجل من أن يحصيها أحد من الخلق، فلا يحصى الثناء عليه سبحانه وتعالى. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ولفظ الترمذي: واجبرني بدل قوله وعافني. حديث ابن عباس فيما يقال بين السجدتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بينهما: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني، هذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء، سؤال المغفرة التي هي الوقاية من شر الذنوب، وسؤاله الرحمة في تحصيل الخير والبر، وأيضا سؤال الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة من الآفات والفتن، وسؤال الله الهداية التي هي الوصول إلى أبواب السعادة والفلاح والتوفيق، وفي سؤال الله الرزق الذي بقوام الإنسان هو يتناول الرزق البدن من طعام وشراب، ورزق الروح من علم وإيمان. فجاء هذا الدعاء العظيم الذي يشرع بين في الجلسة بين السجدتين جامعا لهذه الدعوات العظيمة الجليلة. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، ليس المراد أنه يقولها مجرد مرتين فقط، وإنما المقصود أنه يكررها ما تيسر له. رب اغفر لي هذا في سؤال الله المغفرة، متوسلا في سؤاله هذا بربوبية الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأنبه أنه اعتبارا من الغد بإذن الله يبدأ الدرس الساعة الخامسة والربع، يبدأ الدرس الساعة الخامسة والربع بإذن الله سبحانه وتعالى، ونستمر على ذلك، يكون الدرس بدءه في الخامسة والربع تماما. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.